على العموم العام يا شيخ، حمله على عموم وإعمال جزء من العام بالأصح، يبقى العام على عمومه مع إعمال جزء من العام، ما يصح هذا؟ يبقى النصف العام على عمومه ما لم يعارض بعدم تطبيق جزء من أجزائه، يعني يشتبه هذا الجزء من النص العام وتبقى دلالته العامة على إطلاقها.